إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كانت محاضرة سابقة في مقدمة لعلم أصول الفقه عرضنا فيها جملة من الأسئلة. هذه الأسئلة إن أردت تقسيمها وإن أردت تقسيمها فقل هي أسئلة تختص بالثمرة حكم، وأسئلة أخرى تختص بالمستثمر والمجتهد، أسئلة تختص بطرق الاستثمار، وأسئلة تختص كذلك بالمثمر وهو الدليل. ما جاوبنا إلا على قدر قليل من هذه الأسئلة، وفي الحقيقة نحن لا نجيب عليها في محاضرة، وإنما سترى إجابة هذه الأسئلة في طول وعرض المحاضرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اليوم تستطيع القول أنه المدخل لكتاب علم أصول فقه الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. وفي الحقيقة ننبه على أمر مهم وهو العناية بقراءة المقدمات. إخواننا مع الأسف الشديد نحن لا نقرأ مقدمات الكتب يعني غالبا، والحق إن هذه المقدمات من أهم ما يقرأ في الكتاب. المقدمة عبارة عن أهم بنود منهج المؤلف وأهداف المؤلف من هذا الكتاب الذي يكتب. يعني إن شئت فقل في الحقيقة المقدمة آخر ما يكتب وأول ما يقرأ. يعني رجل مؤلف، أي إنسان بيألف كتاب، يشرع في الكتاب وله أهدافه في هذا الكتاب وله منهجه في هذا الكتاب أو في تحرير مواضيع هذا الكتاب. بعد أن يفرغ من الكتاب يسلم لك المفتاح حتى تبحر في كتابه عن بينة، فيكتب في هذه المقدمة. بالمناسبة يصح أن يقال المقدمة والمقدمة، المقدمة لأنها تقدم للكتاب، والمقدمة لأنها ورد في أول الكتاب السطور التي قدمها المؤلف. يعني شيء تقول هي اسم فاعل واسم مفعول كلاهما يصح. المقدمة آخر ما يكتب وأول ما يقرأ، فينبغي أن تكون العناية به ظاهرة. حقيقة أهل العلم درجوا على استخدام المقدمات في بيان ليس فقط المنهج ولا الأهداف، وإنما أيضا يقدمون لجملة من القضايا التي لا يصح لطالب العلم في هذا الفن أن يدخل إلى هذا الفن من غير الإلمام بهذه المقدمات. يعني مثلا لو نظرت قديما في كتاب فتح الباري شرح سير البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ترى أنه أفرد مجلدا كاملا في المقدمة. ما هو مش أي واحد يدخل علشان يقرأ شرح سير البخاري، ينبغي أن يكون لديه إلمام بأهم القضايا والأسس والمناهج التي يراعيها الكاتب والقارئ للوصول لهذه المعاني العظيمة من شرح صحيح البخاري. حديثا الشيخ الطاهر بن عاشور ذكر في كتابه التحرير والتمهيد وهو تفسير القرآن الكريم كاملا، وهو من ألطف وأهم حقيقة الكتب التفسير في العصر الحديث، ذكر مقدمات عشر للتفسير ينبغي على مجتهد أو ينبغي على قارئ ومطالع التفسير أن يعلمها جيدا. إذن فالمقدمة أمر مهم لا ينبغي أبدا أن يلتفت عنه القارئ، يبين فيه المنهج يعني المؤلف، ويبين فيه كذلك الأهداف، وربما يدخل إلى جملة من القضايا واجب عليه أن يعرج عليها. يعني هذا لو أنك قرأت المقدمة ولم تتبين أو لم يذكر الكاتب في مقدمته المنهج ولم يذكر الأهداف، فاعلم أن هذه المقدمة مقدمة ضعيفة أو لا أثر لها أو لا عبرة بها. هو لا يهتم بكتابه في الحقيقة. ربما يكتب تمهيدا، سميها إنشاء تمهيدا، لكن مقدمة لا، المقدمة ينبغي أن تحتوي على المنهج وتحتوي على الأهداف التي يريد الكاتب منك أن تحصل عليها. مما ينبغي أيضا أن نعلمه نبذ عن مؤلف الكتاب، لما اخترنا هذا الكتاب؟ دعوني أشارككم معي. في الحقيقة أنا من اختار هذا الكتاب وأشرت عليه لعميد المعهد، والحمد لله من قد وافق عليه. الشيخ عبد الوهاب خلاف من العلماء المعاصرين، والعلماء باعتبار الزمان ثلاثة أصناف. الصنف الأول سلف أو القدماء، وهؤلاء من كان بيننا وبينهم أزمنة، وإن شئت فقل قد مضى عليه أكثر من قرن. أنا لا طبعا لا أقصد السلف الأول هم أصحاب القرون المفضلة، وإنما كل من حرر في عموم العلوم. وهناك صنف يسمى بالمعاصرين، معاصر يعني جمعك بينهم عصر من العصور، جمعك بينهم عصر حتى وإن كان مات حتى وإن كان مات. هناك صنف من العلماء يسمى بالأحياء أو المحدثين، يعني قوم لا زالوا أحياء. الشيخ أبو خلاف رحمه الله مما يحتسب له أنه قد جمع بين العلوم الشرعية خصوصا الفقه والأصول، وبين الإلمام بالنوازل بالقضايا العصرية. دعوني أقول لكم أنه من أهم القضايا العصرية قضية فصل الدين عن القانون، أو فصل الشريعة عن القانون. يعني هناك شريعة تدرس، وهناك قانون يطبق، وهناك بون شاسع بين هذا وذاك. الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله انتدب من تدريس مادة أصول الفقه في كلية الحقوق، وهذا الكتاب الذي بين أيديكم والذي سنشرحه في علم أصول الفقه، في الحقيقة أنا الشيخ يدرسه لطلبة الحقوق، ولنراعي أن الرجل كان ربما جاء بالمسألة في الشريعة وجاء بالمسألة في القانون، ذلك لا يعني أنه يعدل بين الشريعة والقانون، ولا يعني كذلك أنه يرفضها. هو غايته هنالك يشرح لطلبة القانون بطبيعة الحال، يقول والله النص الشرعي يقول كذا والنص الوضعي يقول كذا. أؤكد لكم هذا بعيد تماما عن كون الرجل يبيح ذلك ويحبه ويراه أو يرفضه، ولا أرى بأسا من أن أذكر أهم ما يقال في قضية فصل الشريعة عن القانون. ربما يتجاوز عن الرجل يرى الرأي الشرعي ثم يقول والله يعني القانون بيقول كذا، أو أنه يرى الرأي الشرعي يعرفه ويحكم بناء على هواه. وأنا إذا قلت ربما لا أعني نفسي، هذه كبيرة من الكبائر، من أهم من أكبر الكبائر، كبيرة الحكم بغير ما أنزل. إن تجاوز الناس ورأوا أن ذلك كفر دون كفر، فلا ينبغي أبدا أن يتجاوز عمن شرع وقنن قوانين كاملة استبدلها بدين الله رب العالمين، يعني جعل قوانين الأرضية مكان القوانين السماوية في التحاكم، في تحاكم الناس إليها في الدماء والأعراض والأموال. يعني إذا اعتبرنا أن الرجل حكم في القضية الواحدة كانت في الزمان الأول يحكم بشرع الله، لكنه ربما من أجل الهوى ومن أجل السلطان حكم في هذه القضية بغير حكم الله. إن قلنا أن هذا الإنسان قد كفر كفرا دون كفر، فلا ينبغي أن نختلف بعد ذلك على إنسان آخر شرع وقنن ورأى قوانيننا هي أفضل من قوانين الله رب العالمين، لا ينبغي أن يختلف على ذلك بحال. سنقرأ مقدمة الشيخ أبو هاب خلاف رحمه الله وندخل في الكتاب على بركة الله. قال الشيخ في مقدمة الكتاب، وكان ذلك سنة 1942، قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ابتدأ بالحمد لله وسأل ربه، يعني أو دعا ربه حامدا أن يكرمه بالهداية، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بشريعة محكمة حنيفية سمحة، محكمة لا لغط فيها ولا غلط ولا عوجاج، حنيفية يعني ينسب ذلك إلى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأصل الحنف أيضا هو الاعوجاج، لكنه عوجاج عن الطريق المعوج، مفارقة الطريق المعوج يعني الطريق المستقيم، سمحة يعني سهلة بسيطة. ويكفيك أن تنظر في شرع من قبلنا تقارن بينه وبين شرعنا لتعلم كيف أن الله قد يسر علينا جدا. أساسها اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم، وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم. إذن هذه قضية، يعني هذه الجملة تحمل قضية مهمة. أساس الشريعة اليسر، وغايتها تحقيق مصالح الناس وعلى آله وصحبه الذين خلفوه في حراسة شريعته وهداية أمته، وكانوا تماما لنوره ودعاة إلى هدى. أما بعد، فإن المجتهدين من أئمة المسلمين بذلوا أقصى جهودهم العقلية في استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها، واستخرجوا من نصوص الشريعة، وراحوا يستخرجون كنوزها من معقولها. كفلت مصالح المسلمين على اختلاف ألماسهم عن هذه الشريعة وأقطارهم ونظمهم ومعاملتهم، ولم تضق بحاجة من حاجاتهم، بل كان فيها تشريع لأقضية لم تحدث، كان فيها تشريع لأقضية لم تحدث، وذلك من خلال القواعد الشرعية. سيظهر لك بعد حين أن النصوص محصورة يعني معدولة، وأن قضايا الناس ليست محصورة. كيف يمكن إذن أن نحكم المحصور في غير المحصور؟ المحصور نفسه احتوى على قواعد شرعية النظر فيها يبين لك الطريق المستقيم. قواعد شرعية، أصول، قوانين، وهذه موسوعات الفقه، آيات تنطق بما بذلوه من جهد وما كان حليفهم من توفيق. ولم يكتفوا بما استمدوه من أحكام وما سنوه من قوانين، بل عنوا بوضع القواعد الاستمدادية، قواعد استمداد. يعني هؤلاء المجتهدون لم يكتفوا فقط بأن يستخرجوا لك الحكم. فدار الشافعية مثلا لم يكتفي أن يقول في المسألة هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا مستحب وهذا مكروه، وإنما ألف رسالة في أصول الفقه أبان لك فيها كيف استخرج هو الأحكام. يعني لو أنك تذكر هذه الحكمة التي نقول لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيف أصطادها، الشافعي جمع لك، ليس الشافعي وحده حقيقة، عموم الأئمة هكذا فعلوا، استخرجوا وبينوا لك كيف استخرجوا. حتى قال قائلهم: لا تأخذوا مني ولا من فلان ولا من فلان، ولكن انظروا كيف أخذوا وافعل كفعلهم. يعني كأنه من باب الحث على اجتهاد، على بذل وسع في طلب الأحكام الشرعية. بل عنوا بوضع قواعد الاستمداد وقوانين الاستنباط، وكونوا من مجموعة هذه القواعد علم أصول الفقه. إذن طرق استمداد الحكم من الدليل الشرعي هذه الطرق صيغت في قواعد. هذه القواعد هي ما قد بني عليها علم أصول الفقه. كنت ذكرت في المحاضرة السابقة كيف أن أصول الفقه يضيق دائرة الخلاف. طبعا دعني أذكر لك كيف يضيق دائرة الخلاف على وجه السرعة، وسيظهر لك هذا جليا بالتفصيل فيما بعد. لو أنك تريد أن تقطع قماشا أو حديدا أو خشبا أي ما كان، لو أنك قطعت قطعة ثم قست على هذه القطعة، سمي القطعة الأولى ألف، سمي القطعة الثانية التي قستها القطعة الأولى باء، وهكذا قس على كل قطعة جديدة لا تقس على الأولى، حتما ستكون القطعة الأخيرة بعيدة في القياس عن القطعة الأولى. لا، إنما الصحيح ما يفعل حتى أصحاب الحرف أرباب الحرف ماذا يفعلون؟ يقطعون قطعة واحدة وبذات القطعة يقيسون في كل مرة المتر المقياس. لو أنك نظرت في قول أحمد ورحت إذا تقيس على قول أحمد لفاتك بعد حين قول أحمد ولا بعدت عنه، ولكنك لو أخذت بوصول أحمد في البيان وفي استخراج الأحكام في كل مرة تعود إلى هذه الأصول سيضيق دائرة الخلاف بينك وبين أصحاب أحمد، وهكذا عند الشافعي. وإذا نظرت في عموم الأصول أصول الفقه لوجدتها متقاربة، فالعالم بالأصول يبعد عن الخلاف، الخلاف عنده يضيق لأنه يأخذ بالأصول في كل مرة. كونوا من هذه القواعد أو من هذه القوانين قواعد الأصول الفقه، وكأنهم يعني رحمهم الله بصنيعهم هذا أشاروا إلى من خلفهم ألا يركنوا إلى اجتهادهم، اجتهاد المجتهدين، وأن يجتهدوا كما اجتهدوا، وبيّنوا كيف يبنوا الأحكام، فإن القضية تحدث والمصالح تتغير. أحمد قضى في مسألة والشافعي فعل هكذا وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من العلماء. طيب كانت هذه مسائلهم، المسائل الجديدة اليوم التي لم يسمع عنها أحد من هؤلاء، كيف نفعل فيها؟ لا نرى في أقوالهم ما يشف فيها الغريب، عقود مستحدثة، عقود الاستصناع مثلا، أنا عايزك تصنع لي تيشيرتات أقلام عليها العلامة التجارية لي، هل أعطيك المال قبل أن تصنع؟ طيب ماذا لو أن المنتج لم يكن مرضيا عندي؟ أو أنك تقول اصنع أولا، فماذا لو أنك صنعت لم يعجبني؟ ماذا نفعل؟ عقد الاستصناع ما حكمه؟ هذا قضينا فيه نحن اليوم بناء على أصول أصلوها، وكان ذلك حقيقة يعني أقرب ما أسند للسادة الحنفية. المصالح تغير ومصالح الشريعة معين لا ينضب ومنهل عنه لكل وارد، وفضل الله يؤتيه ما يشاء. وهذا كتابي في أصول الفقه قد قصدت به، هو قصدت إذا انتهت في الراجل، قصدت به إحياء هذا العلم. حقيقة الأمر هذا العلم لم يموت ولم يموت بإذن الله ما دام هناك اجتهاد، لكن يصح أن يقال أردت نفض الغبار عن بعض قواعده. يعني بعض الناس ربما نظروا في مسائلهم الجديدة من غير النظر لهذه الأصول، الأصول لم تمت لكنها غيبت، فهو يستحضر الصورة. قصدت بإحياء هذا العلم وإلقاء الضوء على بحوثه، وراعيت في عبارات الإجاز والإيضاح وبرر منهجه موجز واضح، وفي بحوثه وموضوعاته الاقتصار على ما تمس إليه الحاجة، يعني لن يستطرد أقصر ما تمس إليه الحاجة في استمداد الأحكام من مصادرها وفهم الأحكام القانونية. يبقى هو لن يكتفي فقط بالقوانين الشرعية السماوية، وإنما قد يعرج أيضا على القوانين الوضعية الأرضية. ليه؟ من باب أنه يعرض ذلك على طلبة كلية الحقوق، من باب أنه يعرض ذلك على المعنيين بالشأن القانوني. وعنايت بأن تكون الأمثلة التطبيقية للقوانين الأصولية من نصوص الشريعة ومن مواد القوانين الوضعية، وأشرت في كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول التقنين الشرعي وأصول التقنين الوضعي، وقسمته إلى مقدمة وأربعة أقسام. إذا الرجل كان بيتكلم عن الخريطة أو الفهرس العام بشكل مبسط الذي سيضم هذا الكتاب، ففيه إذن مقدمة وأربعة أقسام. فالمقدمة: في مقارنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، سيقارن بين الفقه وعلم أصول الفقه. غالبا ما يكون دارس أصول الفقه قد درس أولا علم الفقه، زي حضراتكم كده درستم ربما في العامين السابقين الفقه، وجئت هذا العام تدرس أصول الفقه. ليه؟ ليتبين يعني القارئ أو المطالع التعريف بها وموضوعها والغاية من دراستها، يعني هذه القواعد أو القوانين، ونشأة كل منهما يعني الفقه والأصول، وتطوره ليكون الشروع في علم أصول الفقه على بصيرة من أهل. فالرجل يجهزك علشان تدرس علم أصول الفقه من خلال المقارنة، هو يربط لك بما درست ما درست بما لم تدرس بعد. فالمقدمة: في مقارنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، يتبين منها التعريف بهما وموضوعهما والغاية من دراستهما ونشأة كل منهما والتطور ليكون الشروع في علم أصول الفقه على بصيرة منه. والقسم الأول: في الأدلة. في المحاضرة السابقة قلت إن الفقه يقسم إلى أربعة أركان كبرى، هي المثمر وهو الدليل، المستثمر وهو المستدل أو المجتهد، ثمرة وهو الحكم، وطرق الاستثمار أو طرق الاستدلال. وهذه الأربعة هي علم أصول الفقه، قد يضم لها بعض القواعد أو بعض الموضوعات الصغيرة، لكن هذا هو الأصول. الباب الأول سيكون في الأدلة، وهذا ما سنكتفي به هذا العام، سنكتفي بالكلام عن أدلة، أدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية. وفي هذا القسم تتجلى ساعة المصادر، كلم باختصار عن يعني كأنه يصف هذه الأدلة. تتسع المصادر التشريعية في الشريعة الإسلامية وأمورتها وخصوبتها وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل أمة، يعني صلاحية الشريعة في كل زمان ومكان. القسم الثاني: في مباحث الأحكام الشرعية الرابعة. وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام، ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج على المكلفين وإرادة النفس بهم. القسم الثالث: في القواعد الأصولية. طبعا أنا أقرأ ذلك بإيجاز، لأن هذا ما سندرسه إن شاء الله العام القادم، لسه في حاجة إليه الآن. القسم الثالث: في الأصول، في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها. في هذا القسم تظهر دقة اللغة العربية ودلالتها على المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استثمارهم الأحكام من النصوص، ويعني أقول سليقتهم القويمة في إزالة خفائها وفي تفسيرها وتأويلها. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها وفي الاستنباط فيما لا نص فيه، وهذا هو لب العلم وروحه. لذلك وأخره حتى تكون قد تعلمت أولا الأدلة، ثم تعلمت الأحكام وأنواع الأحكام، ثم درست شيئا عن القواعد اللغوية. إذا أصبحت مؤهلا دخل بك في النهاية أو إلى ثمر هذا العلم في قواعد أصولية تشريعية، وبها يمكن الاستنباط فيما لا نص فيه، وهذا هو لب العلم وروحه، وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من التشريع الأحكام وما أنعم الله به على عباده في رعاية مصالحهم. وأسأل الله أن يتقبل كتابي هذا بقبول حسن وأن يجعله خالصا لوجهه. شيخ أبو هريرة الخلاف رحمه الله نحن نقول آمين. واللهم لا تحرم مطالعه ولا قارئه ولا حاضر شرحه الجنة من غير حساب ولا عذاب. وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأ الشيخ زهر خلاف رحمه الله كلامه بكلمة مقدمة، ولا تعتبر هذا إشكالا، يعني لا تعتبر أن بيان منهجه والأهداف من الكتاب الكلام السابق أن ذلك المقدمة دي مقدمة، هل هاتان مقدمتان أم ماذا الأمر؟ كان الأولى أن يجمل الكلام وألا يعقد هذا العنوان فيقول مقدمة في النهاية هذا أيضا من المقدمة، يعني الكلام الذي مر من المقدمة، وهذا تمام الكلام عن المقدمة هو الكلام في الموازنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما وبيان موضوعهما وغايتهما ونشأتهما وتطورهما. أولا، دائما وأبدا الاسم بعد حيث وبعد إذ مرفوع، أغلب الناس ينطقه مكسورا ويعتبرونه مضاف إليه، غلط. يعني إذ وحيث ظرفان يدخلان على الجمل يعني الإسمية، أما بعدهم مرفوع على اعتبار أنه مبتدأ مثلا. يعني فنقول في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف وبيان الغاية، بيان الموضوع، بيان النشأة، وبيان التطور. هذه الأمور الخمسة، وحقيقة لن نكتفي بهذه الأمور الخمسة، سنزيد عليها إن شاء الله ما بيّنه الشيخ محمد علي الصبان رحمه الله إذ قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله نسبة والواضع، فضله نسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، فضله نسبة والواضع الاستمداد الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني سنتكلم ايضا عما فات الشيخ عبد الخلاف رحمه الله من هذه الامور حتى تدخل للكلام عن الأدلة وانت على بيان واضح وأنت على هدى من تفصيل الكلام في علم أصول الفقه، لأنك غالبا ما تكون قد درست هذه المبادئ في الفقه. فإذا عقدت لك المقارنة على هذا الوجه من الكمال أو التمام ظهرت لك الأمور بشكل أكثر جلاء. التعريف، تعريف عن الحد، ما تعريف الفقه وما تعريف علم أصول الفقه؟ من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وهذا عبارة عن مقدمة تعريف الفقه، على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء كانت في العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية، تاخد بالك إنه كلام الرجل متأثر بالطبقة العلمية الجبرية. يعني هو لو قال تصرفات الإنسان كلمة واحدة فيها قد كده اكتفى، كل ما يصدر عنك من قول أو فعل، الجريمة فعل والعقد قول، فالأمر انتهى بقوله قول أو فعل، لكنه تأثرا بالطلبة جالسين بين يديه سيقول هذه الكلمات. فقال كل ما يصدر الإنسان من عن الإنسان من أقوال أو أفعال، سواء كانت من العبادات أو المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات، له في الشريعة الإسلامية حكم صحيح. وهذا يجعلك تفخر بالشريعة الإسلامية وتقول هي شريعة كاملة، وإذا كانت كاملة فهي لا تحتاج من غيرها شيئا. يعني من كان منكم مطلعا فلينظر في العهدين القديم والجديد، اليهود والنصارى، ما حدث النصارى إلى اليوم لليهود في العهد القديم؟ لا زالوا محتاجين. ما ترى من شريعة على وجه الأرض إلا وهي تحتاج الأخذ من غيرها، ما عندوش الحكم ده ظاهر، يعوزه الكلام، وإذا أراد أن يتكلم تكلم من هواه. لذلك تجد أن عموم المسائل أو الأحكام المنسوبة للشرائع السابقة قليل، في حد أنه بعد ذلك ينصب رجل الدين إلى هذا، فما قال حلال أحلوه وما قال حرام حرموه. جاء علي بن حاتم طائي من النبي صلى الله عليه وسلم قد أشكلت عليه هذه الآية، يقول يا رسول الله إن الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. يعني هو بيقول القرآن بيقول حاجة وأنا مش شايفها، ماذا كان يقول القرآن يا علي؟ قال يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. قال ألم يحل لكم الحرام فتبعتموه؟ قال بل. ألم يحرموا عليكم الحلال فتبعتموه؟ قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. يبقى هو ما عندوش، هو مش شايف أحكام ظاهرة في الشريعة، فبيعمل إيه؟ من عند نفسه حلال أو حرام. ولذلك في المسائل الخلافية بينهم وبين أنواع كنائسهم مثلا تجد عجابا، تجد عجابا، يعني حتى وإن كان بيننا في مذاهبنا خلاف، لكن هذا الخلاف لا يرقى أبدا إلى أن يصل إلى حد اختلافاتهم. طيب، يبقى أولا شريعتنا شريعة كاملة، وإذا كانت كاملة فهي لا تحتاج إلى شيء من غيره. وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبينها نصوص في القرآن والسنة، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها. يعني مسألة النية، شفت مثلا يعني دور كده وابحث عما يسمى بالقواعد الفقهية أو أم القواعد الأصولية، ترى كلمات لطيفة مختصرة تعبر عن روح الشريعة، ويمكنك أن تحمل هذه الكلمات أو القواعد قدرا كبيرا من الأحكام. قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنيات، ظهر لك تماما أن من قال قولا يفهم على غير ما أراد فالعبرة بقوله أو بما أراد، بما أراد، بما أراد هو. طيب يعني على فرض إن إنسانا قال لآخر خذ هذا القرض الحسن لا يرد، أو خذ هذا القرض الحسن قرض حسن، يعني على اعتبار قوله عز وجل واخذوا الله قرضا حسنا، هو الراجل عجبته الآية فبيدي الواحد من إخوان بعض المال يقول خذ القرض الحسن. طب هل يا ترى هل هذا المال يرد أو لا يرد؟ نعود للمعطي ونقول له تعالى ماذا أردت بقولك قرض حسن؟ هل يعني هذا أن أخوك سيأخذ المال فإذا يسر أمره عاد المال لك يجيب لك المال تاني ويدوه لك إمتى؟ ولا أنت قصدك أن هو المال لك أنه شيء من الإعانة منك صدقة هبة هدية؟ ماذا أردت؟ بناء على ما أراد هو كل حكم. في الحديث الذي اختلف عليه والفتوى عن العمل به أو العمل بمقتضاه، أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله يعني أنا طلقت امرأتي ثلاثا وما أردت إلا واحد، قلت له روح طالب الثلاثة، أنت طالب ثلاثة والله ما أردت إلا واحد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يستوثق منه يقول الله ما أردت إلا واحد، يقول الله ما أردت إلا واحد، يعني النبي لم يرضى منه القسم الأول أو لم يكتفي به حتى استحلفه، ليظهر بعد ذلك أن الحلف على نية مين؟ المستحلف، على نية المستحلف، على نية الحالف، نية المستحلف. أنت ما ينفعش تقول لأخوك كلمة تريد بها معنيين وتحلف له، لا، إذا وقع على يمين فالكلام على نية المستمع وليس على نية المتكلم. الله مرت إلى واحدة؟ قال الله مرت إلى واحدة. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إلى نيته، هو قال طيب الثلاثة. هذه الكلمة تحتمل إن أراد ثلاثا أن تكون قبلت منه، وإن أراد واحدة أن تكون واحدة أو ترد إلى واحدة. يبقى الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل إلى نيته. الشافعي يقول هذه القاعدة تحوي 70 بابا أو بالعلم. إخواننا مش 70 مسألة، 70 بابا. تخيل كأن الفقه كله مندرج تحت هذه القاعدة، عامة المسائل يمكن أن توضع تحت هذه القاعدة. يظهر لك أنت بعد ذلك أن في كثير من المسائل التي لم ينص عليها أحد من أهل العلم تدخل أيضا تحت هذه القاعدة، فتكون قد فزت بجملة لطيفة وتحتها جملة من المعاني. لا بأس أن تعرف أن القواعد الشرعية على مستويات، أكبرها ما يسمى بالقواعد الكبرى، قواعد كبرى وهي خمس في حقيقة: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ أردت أجور. أعمال بالنية، الضرر يزال، شقة تجلب تيسير، الشك لا يقطع اليقين، العادة محكمة. خمس قواعد ترى تحتها جملة كبيرة من المسائل. يعني حتى أظهر لك الأمر، مسألة العربية، أنا سأبيعك سيارة، أبيعك السيارة بتاعتي، وأنت أتيت فرأيتها فأعجبت فدفعت عربونا أو ثمنا، سلمتك السيارة فإذا فيها بعض الأمور ناقصة، شنطة العدة مثلا، جنوب، بعض الإكسسوار، فأنت تقول يغيب منها كذا وكذا وكذا. أنا أقول لك احنا بنبيع العربية على الصورة التي خرجت منها من الفابريكا من المصنع، وليس لما وضعت انا فيها. ها هنا نتحكم الى العرف. تعالوا يا للصنعة، تعالوا يا جماعة اللي بتبيعوا وتشتروا في عربيات، الكلام ده كلام صحيح ولا مش صحيح؟ الشبكة والمهر الشبكة والمهر ما علاقة الشبكة بالمهر؟ يعني هل الشبكة من المهر أم ما فيش علاقة بين الشبكة وبين المهر؟ الخاطب قدم شبكة ما عقدش تركها، هل يأخذ شبكته وهو ذهب أم يحجز منها شيء؟ هو اللي ساب، هو الكاره، يسيب الشبكة ولا يأخذها؟ جاب لها شوية هدايا أثواب وخلافه وهي رفضته أو هو رفضها، الهدايا دي يطالب بيها ولا ما يطالبش بيها؟ ماذا يقول العرف هنا؟ وما حد العرف عند الشرع؟ يعني هل كل عرف الشرع يقبل؟ سيرد ذلك في الكلام عن دليل العرف. أعيد إيه ثاني؟ يعني في طالب يقول ممكن بعد إذن حضرتك تعيد الخمسة ثاني؟ القواعد الخمسة يعني. في بيت شعر أو بيتان شعريان جميلان ينسبان إلى واحد من السادة فقهاء الشافعية: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ إن أردت أجورا. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ إن أردت أجورا. من كان منكم مطلعا على البحور فهو من بحر كامل متفاعلا. إذن يا شباب لا زال كلامنا في مدخل لعلم الفقه، شريعة كاملة. أيوة كاملة. طب هذه الشريعة الكاملة تحتاج إلى غيرها؟ لا تحتاج. طب نصوصها محصورة، احنا عندنا 6226 آية مثلا، وبعدين عندنا طبعا عدد الآيات قد يختلف من عد إلى عد، ولكم أن تسألوا في ذلك يعني من تقرؤون عليه القرآن. هناك العد المكي، عد المدن الأول، عد المدن الثاني، عد الشامي، فيش عد مصري. على كل حال عدد آي القرآن يعني تختلف بين عد إلى عد. عندنا 6200 وشوية آية، وعندنا الأحاديث النبوية إذا جمعناها وأزلنا منها المكررات هتبلغ كم يعني؟ تبلغ 10,000 حديث، لن يزيد بحال على ذلك. طيب يعني عندنا 6,000 آية و10,000 حديث، عندنا 16,000 نص. خلي يا سيدي 16,000 نص دول في كل نص منهم حكمان أو دلالة ظاهرة على حكمين. عندك 32,000 حديث، 2,000 معنى، 40,000، 100,000. عندك المسائل في الفقه الإسلامي أكثر من مليون، يعني لما أراد بعضهم أن يحصرها أو أن يعدها بلغت حتى الآن 1,200,000 مسألة، 1,200,000. كيف ل100,000 أن تدل على 1,200,000؟ 12 ضعف أو أكثر. لوجود القواعد الشرعية التي يمكن استثمارها فتدل على قاعدة كبيرة أو عدد كبير من المسائل والأحكام. من مجموعة الأحكام الشرعية، وبعد كده عندك أحكام دلت عليها النصوص والقواعد، عندك نصوص دلت بنفسها مرة على الأحكام، هذه النصوص دلت على قواعد استثمرت القواعد في الدلالة على الأحكام. يبقى سواء النصوص دلت بنفسها بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر على الأحكام، في نهاية عندك إيه؟ أحكام. من مجموعة هذه الأحكام المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال استفيدت من النصوص فيما ورد في النصوص والمستنبطة من الأدلة الشرعية الأخرى، فيما لم ترد في النصوص فعلم الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام. خد بالك العلم إيه هو علم الفقه؟ لما أجي أقول لك أطلب منك ما تعريف علم الفقه تقول لي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أو هو مجموعة الأحكام عموما، يعني مجموعة الأحكام التي استخرجت من النصوص بشكل مباشر أو بغير مباشر. معنى ذلك أن من علم هذه المسائل أصبح فقيها. أيوة، حتى لو حفظها، حتى لو حفظها. طيب هو حفظها فأصبح فقيها، هل يعني ذلك أن له الاجتهاد في المسائل الجديدة؟ يعني على فرض نحن عندنا دلوقتي 1,000,000 حكم، إنسان على فرض أنه حفظ 1,000,000 حكم، هل يسوغ له ذلك أن يجتهد أنه يظهر على لسانه حكم جديد؟ لا. الله يفتح لك، فتح الله لك. وليس عنده علم بالقواعد التي استثمرت منها هذه الأحكام، خرجت من هذه الأحكام، ما عندوش ده. وطالما هو ما عندوش ده، إذن هو ليس مؤهلا إلى دراسة أو إلى استخراج الأحكام. ليس عنده القواعد، ليس مؤهلا. لا بأس أن أذكر لكم مقولة تقال على بعض الألسنة، يعني بعض الناس، منذ أعوام ليست بالكثيرة، يعني منذ 20 عاما فقط، نادى بعض الناس وعلى رأسهم سعد الدين هلال، دكتور سعد الدين هلال، أصحاب الآراء العجيبة والشاذة والمستغربة، نادى فقال دور المفتي ينتهي عند عرض الأقوال الفقهية. أنا رجل سائل، حضرتك مفتي، جئت إليك فقلت أنا قلت لمراتي كذا، أو أنا بعت، أو سأعمل، أو فعل، أو سأفعل، فتقول إيه أنت حضرتك بقى أيها المفتي؟ في هذه المسألة 6 أقوال أو 10 أو 100، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. بالمناسبة هذا الرجل يعني يقدم الأقوال الشاذة على الأقوال المشهورة، يعني ويجيب له ويحط له في أول الشاذ من الأقوال، ومع ذلك هو يعرض الأقوال. طيب ماذا أفعل؟ افعل ما ترى، أنت تخيرني تتركني لهوايا. طيب لو كان هذا هو الفقه، أو لو كان هذا هو الفقير، أو كان هذا هو المفتي حقا، فأيهما خير؟ هذا الإنسان أم واحد من البرامج مجانا عليه كل الأقوال الفقهية مسندة لأصحابها، المشهور منها والشاذ ومربوطة بأدلتها من الكتاب والسنة والفتاوى الشرعية كمان أو القواعد الشرعية، أيهما خير؟ هذا الفقيه أم هذا البرنامج؟ برنامج. مجانا ومتاح في كل آن، أكتب لهم المسألة فيخرج لي بقاعدة كبيرة من المسائل والإجابات أتخير منها. لا، ليس هكذا. إخوانا، المفتي حقيقة يجمع للفقه الاجتهاد. الاجتهاد بقى فقه ولا أصول؟ أصول. ليه أصول؟ لأنه ينبغي أن يكون عالما بالقواعد التي بها يستخرج الحكم، لأنه لن يكتفي فقط بعرض الأقوال وإنما سيرجح واحدا منها لأنه أقرب إلى الدليل الشرعي وأنسب للسائل. يبقى أقرب للدليل وأنسب لحال السائل. أقول أنسب لحال السائل لأن المسائل أو لأن الأجوبة قد تختلف باختلاف الشخص أو اختلاف الزمان أو اختلاف المكان. نعم، تفضل. لا، تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. مساء. يبقى يا اخوانا الفقيه هو العالم بجملة هذه الأحكام. هذا قد ينفعه لنفسه، قد ينفعه أن يدرسها وحافظ لها مولي. ومع ذلك دعوني أذكر لكم أمرا آخر. الذي يحفظ المسائل مبعثرة ينساها، لكن كما قال السيوطي رحمه الله أن من علم القواعد الفقهية الضوابط الفقهية جاءته المتباعدة من المسائل وورد عليه الشوارد منها، ضم له كل متباعد وأتاه كل شارد وجمع أمره عند القاعدة، بخلاف من لا يحفظ القواعد. لا بأس أن أذكر لكم وقفة لطيفة عند بنور تعريف علم الفقه، فهي مهمة في الحقيقة. إذا قلت العلم بالقواعد الشرعية فالعلم على درجات. هناك علم اليقين، العلم الذي لا يحتمل معه خطأ أو جهل، وهناك غلوة الظن، وهذا أيضا يسمى علما. هناك الشك وهو مستوى طرفاه، علم وجهل. هناك الوهم وهو ما زاد الجهل فيه عن العلم. وهناك الجهل، حتى إن هناك ما يسمى بالجهل المركب، وهو ليس فقط عدم إدراك الشيء وإنما إدراك الشيء على غير حقيقته. يعني كأني مثلا أسأل أو أسأل إنسان يقول ما هذه؟ يقول طائرة. إدراك الشيء على غير حقيقته. في المسائل الفقهية العلم يراد به غالبة الظن. عامة المسائل الفقهية أخذت بغالبة الظن. قيل لأبي حنيفة: أفما تقول هو الحق بعينه؟ قال: وما أدراني لعله الباطل بعينه. ده اجتهاد منه. وقيل أو قال الشافعي رحمه الله: كلامي صحيح يحتمل الخطأ، وكلام غير خطأ يحتمل الصحة. أدب وجمال وعظمة وإحسان. إذن العلم المراد به في الفقه هو غلبة الظن، ليس الشك. يعني ليس يشك الإنسان بين هذا القول وهذا القول، وإنما غلب على ظنه بعد بذل الجهد أن الحق ها هنا. فهو العلم بالأحكام الشرعية، ملناش علاقة بالأحكام النظرية ولا الأحكام التطبيقية ولا الأحكام الوضعية، إنما كلامنا في الأحكام الشرعية المنسوب إلى الشريعة الإسلامية. العلم والأحكام الشرعية العملية في حكم شرعي يختص بالعقيدة، وهناك علم شرعي يختص بالفقه. أنا لا أتكلم معك عن حكم الكفر والإسلام في بعض المسائل، لما أتكلم معك عن الصلاة، الزكاة، حج، المناسك، بيع الشراء، الزواج والطلاق، دي مسائل فرعية ليست أصلية، يعني الخطأ فيها لا يخرج من الملة. لكن في مسائل عقيدة لا، ما فيهاش خطأ، دي خطأ فيها مخرج من الملة. المستنبطة من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية التي يمكن أن تعتبرها في هذا الكتاب أدلة العشر: القرآن، السنة، إجماع، قياس، الاستحسان، الاستصحاب، المصالح يعني المرسلة، العرف والعادة، شرع من قبلنا، قول الصحابة. طيب، إذا قلت ذلك فساوي إذن بين العلم بهذه الأحكام أو هي الأحكام نفسها. يعني إن اعتبرت من جملة الأحكام هذا الرقم 1,200,000، فالعلم بهذه الأحكام هو الفقه، أو هذه الأحكام نفسها هي الفقه. أي ذلك يا شيخ؟ فقل، وبذلك نكون قد فرغنا من الحديث عن الفقه بتاع من حيث تعريفه يعني، و يعني كلامنا إن شاء الله المرة القادمة الحديث عن تعريف علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، ونقارن بينه وبين علم الفقه، ثم نكمل إن شاء الله على بركة الله يعني حديثنا فيه، أو ممكن والله نكمل النهاردة يعني. هي ساعة كام معك؟ طيب. وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد من الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة: قرآن، سنة، إجماع، وقياس. هذه الأدلة أستوى القول أنها مجمع عليها. في أدلة بعد كده خلافية، يعني بعض أهل العلم نازع في اعتبارها دليلا، اللي هي إيه بقى؟ الاستحسان والاستصحاب، مصالح، العرف، شرع من قبلنا، وقول الصحابة. وأن أساس هذه الأدلة والمصدر الشرعي لها هو القرآن، ثم السنة التي فسرت مجمله وخصصت عامه وقيدت مطلقه وكانت تبيانا له وتماما. ولهذا بحثوا في كل دليل، يعني عندنا ايه أدلة أربعة دول، عندنا أدلة بتكملها العشر، بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه دليل. خد بالك هو بيعمل ايه بقى الأصول، بيعمل ايه؟ هل هذا دليل؟ اه. طب ما الدليل على أنه دليل؟ يعني هل القرآن دليل؟ أيوه دليل. ليه؟ كلام رب العالمين. ماذا تحتاج أجل من ذلك حتى تستند إليه؟ القرآن الكريم معجز مبين، وسيظهر لك في الكلام عن القرآن التفصيل لذلك. عليكم السلام. إذن فالقرآن الكريم دليل، أيوه دليل. ما الذي دل على أنه دليل؟ قد ذكرنا لك السنة. هل السنة دليل؟ نعم. ما الذي يدل على السنة دليل؟ القرآن يدل، والسنة نفسها تدل، والعقل يدل. الإجماع دليل؟ نعم دليل، قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، والعقل يوقع على ذلك. هل القياس دليل؟ نعم، القرآن يدل والسنة تدل، وتستطيع القول إن شكل من إشكال الإجماع على الاستدلال بالقياس. إذن فهناك رسوخ في هذه الأدلة، ثبات في الاستناد لهذه الأدلة. فقد تحثوا في كل دليل من هذه الأدلة والبرهان على أنه حجة على الناس ومصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه وفي شروط الاستدلال به وفي أنواعه الكلية، وفيما يدل عليه كل دليل من الأحكام الشرعية الكلية، وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية. يبقى احنا كده بحثنا في الأدلة، أيوة، وتبين لنا ما يصح أن يكون دليلا، أيوة. طيب على ماشي كده أو في عدالة، يعني هل يمكن أن يعتبر الخلاف دليلا؟ يعني إيه؟ يعني على فرض أن هذه المسألة قال فيها الأئمة، أنا مش هتكلم بقى عن إيه؟ عن العالم من الناس والضعفاء، الأئمة. هذه المسألة اختلف فيها الأئمة إلى ثلاثة أقوال أو أربعة أو حتى أكثر من ذلك. هل يمكن أن يعتبر اختلافهم دليلا؟ يعني إيه؟ دليلا يعني يجوز للإنسان أن يختار من أقوالهم ويعمل، لا ينظر في الراجع منها. هل يمكن أن يعتبر ذلك؟ هل يمكن أن يعتبر الخلاف دليلا؟ هل يمكن أن يعتبر هوى الإنسان، ما يحبه الإنسان، ما يراه الإنسان دليلا؟ ده واجب. أنا ذكرت مرة الماضية واجبا، وهذه المرة أذكر واجبا أيضا. وخلينا كده إيه نكون متفقين على أن يعني إذا جاء أحد بواجب كلف به وحرره فله بذلك درجات لا يستوي العاملون وغير العاملين. المرة الماضية أنا ذكرت واجبا فقلت عندكم واجب، ما الذي استدعى الأئمة للخلاف؟ ما مسوغات اختلاف الأئمة؟ ما الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة؟ واليوم أقول انظروا في حديث يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هل هذا يعني أن أنظر في قلبي وما يحب وما أمرني به قلبي فعل، أم ماذا أفعل؟ ما أسألش حد، ما أسألش المشايخ، ما أسألش أهل العلم، أسأل قلبي اللي أعمل إيه؟ استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. كده عندكم واجبان. وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص، طرق الاستثمار، طرق الاستدلال، والاستنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية. وبحثوا أيضا فيما يتوصل به إلى استمداد الأحكام من أدلتها، وهو المجتهد. من المجتهد؟ صفاته، أماراته، لوازمه، سنه، جنسيته. هل يلزم المصريين قول المغاربة أو قول المشارقة؟ هل يلزمك أنت قول إمام فلان فلان في بلد غير بلدك مثلا؟ وماذا تفعل إذا اختلف المتكلمون؟ المجتهد صفته إيه؟ فبيان الاجتهاد وشروطه والتقليد وحكمه. جماعة الأصوليين بيانوا الاجتهاد، شروط تقليد وأحكامه. ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث، يبقى احنا كده اتكلمنا في الأدلة والاستدلال على الأدلة على أنها أدلة، اتكلمنا في القواعد التي استخرجت من هذه الأدلة لتدل على جملة كبيرة من المسائل الفرعية، سواء كانت هذه القواعد قواعد شرعية أو قواعد لغوية. يا ترى كل هذه القضايا أو البحوث التي في النهاية تنتهي إلى ركن من أربعة، كلام في المثمر هو الدليل، المستثمر اللي هو المجتهد المستدل، كلام في الثمر اللي هي الحكم، كلام في طرق الاستثمار طرق الاستدلال. يبقى كل هذه القضايا والبحوث في النهاية تعود إلى واحد من هذه الأركان. جملة هذه القواعد والقضايا والبحوث هي أصول الفقه، أو العلم بها هو أصول الفقه. ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها الأحكام وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها ومما يتعلق بهذين من اللواحق والمتممات تكونت أصول الفقه. فعلم أصول الفقه تعريفها في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالقواعد، وهنا العلم مش زي العلم بتاع الفقه. علم الفقه اعتبرته علم غالب غالبة الظن، إنما علم أصول الفقه علم أكيد، هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو هي مجموعة البحوث والقواعد التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. صلى الله تبارك تعالى ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا أهله، صلى الله عليه وسلم نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. شكرا. المجتهد ممكن ومقلد؟ الأخ بيسأل هل المجتهد ممكن ومقلد؟ أيوة طبعا، المجتهد ممكن يصبح مقلد في المسائل التي لا يعرفها، على فرض إن أنا مجتهد، لكن أعوزتني مسألة وضاق الوسع أو ضاق الوقت على أن أنظر فيها أسأل غيره. لكن في الأصل، أن المجتهد لا يسأل غيره، والأصل أن المقلد لا ينظر في أقوال الناس ويختار منها، بل واجب عليه يسأل. شكرا، السلام عليكم.